من الكتاب يدعون إلى كتاب الله Thank you. لا نعبد إلا الله ولا نشرك وكيف تذكرون أنتم تتلى عليكم آيات

فقد رأيت أولما أصابت يوم القيامة ولله ميراث

منه وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار